بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من كتاب من باب تسوية الصفوف، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا بعض الأحاديث الواردة في تسوية الصف والأمر بذلك، إضافة على ما ذكره المؤلف، وأيضا ذكرنا بعض الفضائل فيما ورد في تسوية الصفوف. مسألة: ما حكم تسوية الصفوف قبل تكبيرة الإحرام؟ والمراد بتسوية الصفوف أي في صلاة الجماعة، وسواء كانت فرضا أو نفلا، وهو شامل للصلاة في جماعة في المسجد وغير المسجد. فإذا قام جماعة من الناس وأرادوا الصلاة وأتم بهم أحدهم، فالكلام على التسوية هو شامل لمن صلوا في المسجد جماعة فرضا كالصلوات الخمس، أو نفلا كالتراويح والجنازة وصلاة الكسوف والخسوف وما إلى ذلك، فالكلام شامل. وأقل الجمع اثنان على خلاف بين العلماء، فإذا صلى إمام باثنين فالكلام هنا يشملهم من حيث التسوية للصف. فهذه كمقدمة فيها بيان التسوية على الأحوال المذكورة. وأيضا المراد بالتسوية كل مصلي في صلاة الجماعة يسوي الصف، يسوي القدمين مع من بجانبه قبل تكبيرة الإحرام، ويكون من قبل تكبيرة الإحرام حتى نهاية الصلاة. التسوية قبل تكبيرة الإحرام ثم الاستمرار على ذلك إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم. وأما حكم المسألة فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تسوية الصفوف واجبة عينيا على كل فرد يصلي مع الناس جماعة، وتعد الصلاة باطلة إن لم يسوي الصف. عند أصحاب هذا القول تعد الصلاة باطلة إن صلى عن تعمد بعوجاج الصف، وقال بهذا الظاهرية. فالظاهرية يرون وجوب تسوية الصفوف على كل واحد يصلي جماعة، فهذا الوجوب عيني، ومعنى عيني على كل واحد يجب أن يسوي الصف، وليس ذلك على الكفاية. الكفاية إن قام بذلك البعض سقط عن الآخرين، لكن هؤلاء أصحاب القول الأول يقولون يجب على كل واحد أن يسوي الصف، ولو تعمد عدم تسوية الصف فصلاته باطلة. هذا القول الأول، وقال به الظاهرية كما سمعت. ما هي حجتهم؟ استدلوا بالأحاديث الواردة في هذا الباب التي فيها الأمر بتسوية الصفوف، التي ذكرنا لكم بعضا منها، كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قالوا: فهذا الأمر يفيد الوجوب، ولا صارف يصرفه إلى غير الوجوب، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قالوا: فهذا يدل أن الصلاة لا تصح إلا بتسوية الصفوف، واستدلوا بهذه اللفظة: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأيضا في حديث النعمان ابن بشير في الباب أيضا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قالوا: فهذا لا يكون على أمر تصح معه الصلاة إن لم يتم، وإنما يدل على البطلان إن لم يقم به كل واحد. وأيضا مما استدلوا به إضافة إلى الأحاديث قالوا: قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب قدم من لم يسوي الصف وأيضا ثبت ذلك عن بلال أنهما كان إذا رأيا من لا يسوي الصف يضرب على قدمه. القول الثاني أن تسوية الصف ليست واجبة أي على الفرد ولا على الجماعة، وإنما هي مستحبة، سنة مستحبة، سنة آكدة، تسوية الصفوف ليست واجبة عندهم لا عينية ولا على الكفاية. وقال بهذا جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، قالوا هذه الأحاديث التي فيها الأمر بالتسوية لا تدل إلا على الاستحباب فلا تدل على الوجوب. من أين ذلك؟ قالوا صرف الوجوب من الأحاديث نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قالوا والمراد به من كمالها، وهذا من الصوارف التي تبين أن الأمر في الأحاديث يدل على الاستحباب وأنه سنة آكدة أي تسوية الصفوف. هذا واضح، ما هو الصارف عندهم يا محمد؟ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فقالوا في أول الحديث فيها الأمر بذلك، لكن الحديث صارف لهذا الوجوب وهو قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قالوا والتمام في اللغة بمعنى الكمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التسوية للصف هذا من كمال الصلاة، من حسن هيئتها، من حسن إقامتها. فإذا عند الجمهور أن تسوية الصفوف مستحبة. القول الثالث أن تسوية الصفوف واجبة عيني مع صحة الصلاة لمن فرط في ذلك مع الإثم أيضا، وهذا القول مروي عن ابن عمر وبلال كما تقدم أنهما كانا يضرب قدم من لم يسوي الصف، وهذا يدل على أن تسوية الصف واجبة، فلا يستقيم أن يستدل بالأثرين على أن الصلاة باطلة، لأن الأثرين ليس فيهما بطلان الصلاة وإنما فيه التشديد في تسوية الصف، فليس في الأحاديث ما يدل على أن ابن عمر وبلالا رضي الله عنهما كان يأمران من لم يسوي الصف وصلى على ذلك بإعادة الصلاة. فإذا هذا من أدلة الظاهرية، نعم يستدل به على الوجوب لكن لا يستدل به على البطلان، هذا واضح. وهذا القول هو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله أن تسوية الصفوف واجبة مع صحة الصلاة وإثم من لم يسوي الصف، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله باب إثم من لم يتم الصف، والإثم لا يكون إلا على ترك واجب. والقول الراجح في هذه المسألة أصحاب القول الثالث بماذا استدلوا؟ كما سمعت، استدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بتسوية الصفوف، قالوا وأما أن يقال في لفظة فإن تسوية الصف من تمام الصلاة فلا يستقيم ذلك، لأن الكمال في الشيء قد يكون مع وجوب إتيانه لا بد من أن يكون مكتملا. والقول الراجح هو القول الثالث، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن حجر والنووي، وقال به عامة علمائنا المتأخرين الإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والواذعي، وأيضا ممن قال به من علمائنا شيخنا يحيى، شيخنا صالح الفوزان، وشيخنا عبد المحسن العباد، وغيرهم من العلماء أن تسوية الصف واجبة عينيا على كل فرد يصلي جماعة، فإن فرط فصلاته صحيحة وهو آثم فليست باطلة. ويقولون هذا الوجوب مستقل عن الصلاة فليس هو من شروط الصلاة، فأما الظاهرية فجعلوه من شروط الصلاة، عند الظاهرية يعد من شروط الصلاة، لكن أصحاب القول الثالث قالوا الوجوب عيني، ليست تسوية الصفوف من شروط الصلاة وإنما هو واجب مستقل عنها. وأما قول الجمهور أن أحاديث الأمر بتسوية الصفوف قد جاء ما يصرفها عن الوجوب وهو قوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أجاب أصحاب القول الثالث قالوا الكمال في الشيء قد يكون أيضا في أمر واجب وقد يكون في أمر مستحب. مسألة: ما هي الطريقة التي يتم بها تسوية الصف؟ الجواب: قد وردت ألفاظ تدل على بيان وكيفية تسوية الصف، فيكون بالمحاذاة بالأعناق ويكون بالمحاذاة بالمناكب، وقد تقدم معنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب، وأيضا تحصل بالطراص والتسوية وملاصقة القدمين كل واحد بقدم صاحبه كما في حديث أنس فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. الأحاديث تقدمت معنا، الشاهد أن ألفاظ الحديث بينت أن تسوية الصف تحصل بالمحاذاة بالأعناق وأيضا تحصل بالطراص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وجاء في بعض الألفاظ فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه، لا يجعل فراغا ركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكبه، فالمراد ألا يجعل خللا ابتداء من المنكب ثم نزولا إلى الركبة ثم نزولا إلى القدمين، فهذه من السنن المهجورة حتى بعض الأحيان في أوساطنا فقط يهتمون بتسوية القدمين، تلاحظون هذا؟ لكن بعض الأحيان إن أردت أن تطبق غيرك الذي بجانبك ما يطبق. وأيضا أنتم تلاحظون من الأخطاء لا يجعل القدم باتجاه القبلة وإنما يجعلها مشرقة أو مغربة، أو بعضهم يشدد في هذا، وهذا يعد أيضا تنطعا، يسوي الكعب بالكعب ثم مع شدة تجده يضغط، هذا يضغط من هنا وهذا يضغط من هنا، لو وجد حتى آخر وقدمه ليست باتجاه القبلة فإنه يحرف هكذا معه، خاصة الأولاد الصغار. فحقيقة الناس في هذه المسألة ما يتعلق بتسوية الصف بين إفراط وتفريط حتى في أوساطنا، فإن بعضهم يشدد عليك بالكعب تقول ما له هذا، وكأنه يريد يخرج لك العظام يحك معك، أنتم تلاحظون هذا؟ ها؟ أنت تريد يعني بالسهالة تخشع في صلاتك، وإذا به حتى بعضهم يعني كل مرة وهو يدق بالكعب، هذا نلاحظه، فتجده كل قليل في الصلاة وهو يدقك بالكعب. الوسط في هذه المسألة أن يستوي ويعرف كل إنسان أنه ملزم بتسوية الصف، فلا يفرط ولا يتجاوز، السنة خير وتطبيق السنة لا بد من نشر ذلك، لأن بعضهم يعني يفهم من تسوية الصف كما سمعت، وبعضهم فرط في هذا الأمر البتة فصار يجعل فرجات بين القدم والقدم، بل وبين المنكب والمنكب وبين الركبة والركبة. فإذن لا بأس أن تكتبوا حديث النعمان لعلنا ذكرناه لأنه قد جمع ذلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ضمن الحديث في تسوية الصف: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. رواه أبو داود برقم 662 وصححه الإمام الألباني رحمه الله. هذا يوضح تسوية الصف كيف تكون على كل واحد، وقلنا وجوب عيني لقوله فرأيت الرجل، فمن هذا نستفيد أن الوجوب في تسوية الصف عيني على كل أحد يصلي جماعة. يلزق منكبه بمنكب صاحبه، يلزق منكبه بمنكبه مع عدم الغلظة والشدة والدق في قدم صاحبه، وأيضا منكبه بمنكب صاحبه على ما سمعه، وأيضا إضافة إلى ذلك ما جاء في حديث ابن عمر في الحديث الآخر حاذوا بين المناكب والأعناق. خالف في هذه المسألة بعض الناس وانتشر هذا في أوساطهم أنهم لا يلزقون الكعب بالكعب، فيجعلون فرجة بين كل قدم وقدم، وهذا مخالف للأدلة. فقوله يلزق منكبه بمنكب صاحبه هو واضح بأنه لا يجعل فراغا، ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا فرجات للشيطان، فهذا يعد مخالفة، وهو يحصل في بعض الدول العربية، فإنك لو سويت قدمك مع قدمه لغضب وخاصم، وربما أنت تقرب قدمك لكي لا تجعل فراغا بين قدمك وقدمه وإذا به يبعدها، فأنت قم بما أوجب الله عليك والإثم عليه، حتى ولو كان عن اليمين وعن اليسار كل واحد يبعد قدمه عنه. بعض إخواننا الذين يدخلون عمرة وأول مرة يدخل إلى السعودية يريد تطبيق السنن، فما يعرف كيف المسألة هناك ولا يعرف كيف الناس، ذاك يبعد وهو يقدم ثم يرجع إلى اليسار يشغلونه، فلا تتعب نفسك، قم بما أوجب الله عليك، وإن ابتعدوا عن اليمين واليسار عنك قمت بالواجب المأمور به شرعا. وهم إنما يفعلون ذلك اعتمادا على فتاوى لبعض علماء نجد كالشيخ ابن باز، فهو يرى ألا تلزق الكعب بالكعب، مع أنه يرى وجوب تسوية الصف، يعني لا يوافق الجمهور الذين قالوا بالاستحباب. وهكذا جرى على هذا عمل الكثير من العلماء وطلبة العلم في بلاد نجد إلا من وفقه الله. ومرة من المرات كان هناك شيخ مستفيد من مشايخ الحرم ممن له باع في العلم، وكنا نسكن في حارة وفيه هذا الشيخ إمام مسجد، ومرة من المرات يلقي درسا ثم يلمز فينا نحن معاشر طلاب العلم الذين نصلي في ذاك المسجد من طلاب دمه، قال فلا يشدد في هذه المسألة ويلزق الكعب بالكعب بمعنى الملامسة، فهذا من الأذية، ثم شرع يؤصل هذه المسألة. فقمت ببحث هذه المسألة وجمع الألفاظ الواردة في تسوية الصف، ثم نقلت كلام أهل اللغة أن الإلزاق بمعنى الملامسة، فأنت تقول ألزقت في الجدار كذا، لا يعني أن تجعل بين الجدار وما تلزق به فرجة، هو يدل على الملامسة. المهم جمعت في هذه المسألة، جمعت أولا ألفاظ الأحاديث الواردة في تسوية الصف وخرجتها، ثم بعدها كلام أهل اللغة، ثم كلام الإمام الألباني وهو قوي أنصحكم بقراءته، يرد عليهم بقوة، أنا أوصيكم بأن ترجعوا إليه. الشاهد لما جهزت البحث بقرابة 7 أوراق أو نحوها أو 10، ثم أتيته بها فما استطاع أن يجيب، قلت له تحب نجلس أنا وأنت نناقش المسألة؟ تهرب، قلت له نجلس أنا وأنت فحسب، وإلا نأتي معنا بآخر نناقش هذه المسألة علميا، وبعدها إن رأيت أن تبقى على رأيك هذا أمر آخر، لكن أحب أن تجيب عن بعض الإشكالات وبعض الأمور حتى يعني تكون على بينة. فتهرب تماما ثم كان ينقبض منه، والكثير منهم متأثر بالإخوان مع أنهم أهل علم، ما هم مثل الإخوان المفلسين الذين عندنا. طيب، في أيام كورونا لبس الشيطان ولعب على الكثير من الناس، على الكثير من المسلمين ومن قادة المسلمين، فإن تلك القرارات الأممية التي جاءت من دول الغرب بالبعد ما طبقت إلا في المساجد، مما يدل على أن أمر كورونا كان مفتعلا، وأقل القليل يقال كان فيه تهويل، وجعلوا له حجما كبيرا، كبروا من حجمه، فكانوا يصلون متباعدين، وإذا خرجوا التقوا وجلسوا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وأكلوا وشربوا وتزاحموا في المجالس وفي الطرقات وعلى الباصات وفي الأسواق وفي الولائم، وهذا كله عندهم عادي. لكن في المسجد، مع أن المسجد هو الذي تقام فيه الصلاة وأنت على طهارة كاملة، فهو مما لا يظن أن هذه العدوى تنتقل بخلاف غيره، فلا يدخل المصلي إلا بنظافة تامة وكاملة، ومع هذا في حقيقة الأمر سيسوها، فكان بين الواحد والواحد نحو المتر. كان الناس في غربة في بلاد السعودية، وأنا مرة دخلت في ذاك الوقت، تصلي بينك وبين الواحد متر، وإذا تقدمت وصليت معه تحاسب، وهناك كاميرات تراقبك وربما حاسبوك. فبعض الأحيان كنت أحاول أسوي الصف وأقول سيجعل الله فرج ومخرج. الحمد لله أهل السنة في اليمن ما بالوا بهذه الزوبعات وطبقوا السنة، ثم بعدها رجع المسلمون إلى هذه الشعيرة، وعلموا أن المسألة كانت عبارة عن سياسة غربية ليبعد الناس عن المساجد تدرجيا، اليوم ابتعاد عن الصفوف، غدا ترك المساجد وهجر المصاحف وما إلى ذلك، لكن بور الله مكرهم وجعل كيدهم في نحورهم من فضل الله، وعلم الناس بعد ذلك هذا المخطط الخبيث الذي أرادوا من خلاله إسقاط بعض شعائر المسلمين. فضحهم بعض الكفار من أصحابهم، فضحوهم بعض الدول لما قامت تتحارب مع بعضها البعض، كانت تفضح هذه المخططات، وكانوا يقولون أمر كورونا مفتعل واوى إلى آخره، وهذا مصداق ما كان يقوله أهل السنة. فأهل السنة كانوا يحذرون من هذا التفرق في الصفوف وهجر المصاحف، حتى المصاحف كيسوها، بل جعلوا الناس في وسوسة، في بعض المساجد جعلوا أخشاب ما بين الواحد والواحد، جعلوا أخشابا كثيرة، صنعوها خاصة مربع من الأخشاب يكون في مكان حتى لا يأتي آخر ويصلي بجانب الآخر، وحتى لا يسوي بعضهم البعض الصف، فجعلوا الناس في وسواس. فالخلاصة هذه المسألة مما ينبغي العناية بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. فإذا غدا نكمل بإذن الله ما تبقى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.